بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، دروس عظيمة نستلهمها من موسم الحج، ونقف اليوم مع درس واحد من هذه الدروس، درس غرس الثقة بالله تبارك وتعالى في نفس العبد المؤمن. لما تغنى إبراهيم عن امرأته وابنه في هذا المكان القفر، قالت ونادت: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الثقة بالله تبارك وتعالى، طمأنينة النفس بالله تبارك وتعالى، غرس الله هذا المعنى في نفوس المؤمنين. انظر في أحلك الظروف، وقد أصاب المسلمين ما أصابهم من شدة وجراح ومؤونة وآلام شديدة وجروح وقطع من الأعضاء وموت من الأعداد، إلا أن الله تبارك وتعالى يناديهم في هذا الموقف العصيب ويقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ليس معه إلا أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، فيأتيه سراقة بن مالك بن جعشم الأشجعي، يأتي ويطارد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. السواران مثل الغويشة توضع في يد الملوك، ملك يضرب به المثل في القوة، من أكبر ملوك الأرض ومملكته تناطح السماء، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع ولك سواري كسرى. هذه الثقة التي غرسها الإسلام في نفس العبد المؤمن ما ينبغي أن تزول، ولكن ينبغي أن تكلل بالتوفيق، والتوفيق لا يكون إلا باتباع الهدى. في زمن موسى بن نصير في عام 90 من الهجرة تقريبا، كان له أخ يسمى مسلمة بن نصير، قد استشارهما سليمان بن عبد الملك لأن أزمة عظيمة حدثت، ذلك أن الروم هجموا على قطر من أقطار المسلمين، فغضب سليمان وأقسم بالله وقال: نغزوهم ويغزوننا، والله لأطعن بقدم القسطنطينية. فنادى مسلمة وموسى ابن نصير واستشارهما في هذا الأمر، فقال موسى بن نصير، وهو كما قال الإمام الذهبي القائد الكبير الفاتح العظيم، استشاره فقال: أرى يا أمير المؤمنين أن تسير فيهم بسير الصحابة، تفتح المدينة تلو المدينة ثم تركز الإسلام فيهم، تنتقل بعد ذلك إلى مدينة أخرى. أما مسلمة بن نصير فاستشاره سليمان، قال أما أنا يا أمير المؤمنين فأرى أن هذا رأي حسن إن أطال الله العمر، وينبغي لذلك أن تدرسه في 15 سنة، ولكني أرى أن تجيش الجيوش من البر والبحر فتهجم على القسطنطينية فتقع في أيدي المسلمين. الثقة بالله تحتاج إلى خطوات كما مشاها السلف، لا كما ينبغي لنا أن نفكر فيها بعيوننا وقلوبنا وعقولنا. ينبغي أن نسير بسير السلف حتى نصل إلى الثقة بالله تبارك وتعالى. غير أن سليمان أعجبه رأي مسلمة ابن نصير، فجيش الجيوش وأخرج 120,000 من أهل الشام يهجمون على أهل القسطنطينية برا، ثم جيش الجيوش ليهجموا عليهم بحرا، وتم ذلك. وقاد مسلمة ابن نصير، كيف وصل؟ انظر إلى سبيل هذا وانظر إلى سبيل هذا. أما موسى بن نصير فكان يعرف الهدي، هدي السلف، فهجم على بلاد الفرنج. فلما كاد المسلمون أن ينكسروا أخرج موسى بن نصير نساءه وكشف الستر عن خبائهن، ثم رفع رأسه إلى السماء وتضرع إلى الله وبكى وأخرج دعوات من قلبه، فبكى المسلمون وكسروا جفون أسلحتهم فهجموا على العدو فنالوا منهم نيلا عظيما. يقول الإمام الذهبي: وحدث معه من الغرائب والعجائب ما لا يحصى، لأنه سار على هدي السلف. أما مسلمة فلم يسر على هدي السلف. ماذا صنع؟ مسلمة بن نصير أخذ معه أليون الرومي القشيري، رجل من الروم تظاهر بمساندة المسلمين. وقف أليون ليعلم مسلمة طريقه إلى القسطنطينية ويعرفه عور الطريق، حتى وصل مسلمة بجنده على أبواب القسطنطينية وحاصروها حصارا شديدا. فقبلت القسطنطينية النزول على الصلح ودفع الغرامات، إلا أنه قال لهم: لا، ينبغي أن تنزلوا على حكم الإسلام فتقعوا سبايا في أيدي المسلمين. إلا أن مسلمة وقع في فخ عظيم. قال أهل القسطنطينية: أرسل إلينا أليون فإنه يفهم لغتنا وحوارنا. فأرسله إليهم، فراوده وراودوه، وعرض عليهم أن يتوجوه ملكا عليهم ويخلصهم من المسلمين، وفعلا توجوه ملكا عليهم. فخرج أليون على قائد المسلمين مسلمة بن نصير وقال له: يا مسلمة، إنهم وافقوا على أن ينزلوا على حكم الإسلام، ولكن ابتعد عن مدينتهم فترة حتى يفتحوا لك الأبواب. قال: يا أليون، لعلك تخدعنا. قال وأقسم بأعظم الأيمان: لا أخادعكم أبدا. وفعلا ابتعد مسلمة عن القسطنطينية مسافة، إلا أنهم غدروا بالمسلمين. أخذوا يدخلون على مدينتهم الأطعمة والشراب وما يحتاجون إليه، وفوجئ جيش المسلمين بأن القسطنطينية أخذت عدة عظيمة من حصار، فهجموا على أبواب المدينة ولكنها أوصدت أمامهم، ووقف المسلمون في حصار القسطنطينية 30 شهرا، حتى أكلوا القاذورات. حتى إنه يروى أن الرجل كان يذهب إلى الخلاء فيقوم عن عذرته، والرجل ينظر إليه، فإذا قام عن عذرته أقبل الثاني على عذرته ليأكلها، حتى إن الرجل لا يذهب إلى الخلاء فتتربص به الفئة من المسلمين فيقتلونه ثم يأكلونه بعد أن يقتلوه. انظروا كيف أنه لما ابتعد عن هدي السلف وقع في شر عظيم في هذه المعركة. حتى جاء عمر بن عبد العزيز ففتح الله على يديه وأرسل إلى جند المسلمين أن ينصرفوا عن القسطنطينية وما فتحوها. انظر، هذا فرق عجيب بين من كانت ثقته بالله سائرا على هدي السلف ومن كان عنده ثقة بالله ولم يسر على هدي السلف. كلمة عجيبة يسمعها في هذه الآونة. ماذا صنع لنا موز؟ ماذا صنع لنا مرسي؟ وماذا يصنع مرسي مع جيش وقوم قد قتلت نفسياتهم؟ ماذا يصنع مع قوم فقدوا الثقة بالله تبارك وتعالى؟ أيغير قلوب الناس أم يغير أبدانه أم يغير ظواهر حياتهم؟ لابد أن تثق بالله تبارك وتعالى، ولا تثق بأعداء الإسلام، فإنهم لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال الله تعالى: يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. انظروا كيف أن المسلمين حينما وثقوا بربهم تبارك وتعالى دافعوا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل ودافعوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: من قال إن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من قال إن زر ثوب رسول الله، زرار الثوب، من قال إن زر ثوب رسول الله وسخ قتل. ومر رجل على قوم يتدارسون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى رجل أسود قبيح الوجه قبيح اللحية وقال: مثل هذا. فارتفع الأمر إلى خليفة المسلمين، فرفع إليه القضاء العاجل بقطع رقبته، لأنه أساء الوصف بنبي الله صلى الله عليه وسلم. واتفقت كلمة الأمة بعلمائها في سلفها وخلفها أن من تنقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافرا يقتل. من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، من لوح بالتنقص من قدره قتل، من عيره بما أصابه الله من البلاء في بدنه أو في جسده قتل، من أشار إلى نقص فيه أو لعنه أو عيره أو عابه قتل لحماية عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صمت، نحن نشجب، نحن ندين، حكومتنا تعترض، نقف وقفات احتجاجية، نعلن باللوحات الإعلامية، نحن نرفض هذا وهم يعاودون. قولوا كما تريدون ونحن نفعل ما نريد، هذا دأبهم، وليس لهم إلا حيعة واحدة، حي على الجهاد لتطهير الأرض من كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقة بالله، لابد أن يثق المسلمون بربهم حتى يتمكنوا من النصرة وإعادة الأمة على ما كانت. أما التخاذل، أما ضعف النفس فلا ترتفع به أمة. في هجوم التتار على المسلمين في الوطن العربي هزم الناس في معنوياتهم قبل هزيمتهم في أبدانهم، فانكسرت نفوسهم وهلعوا وفزعوا من التتار حتى صار كالغمامة على أعينهم. دخل جندي ملثم على متجر من متاجر المسلمين وفيه عشرة من الرجال، جندي واحد من التتار أمام عشرة من الرجال، صفهم صفا واحدا، ثم يقبل على الأول فيذبحه كما تذبح الخراف أعزكم الله، فيقع، ثم يأتي للثاني فيذبحه ويقع، ويأتي للثالث، في الخامس أو السادس قال: كما نقول نحن، العمر واحد والرب واحد، أدفعه موتة شريفة. فدفعها فوجدها امرأة وقعت على الأرض وقد سقط اللسام من على وجهها، قطعت نفسياتهم ولم يكن عندهم ثقة بربهم فانهزموا. أقبل جندي من التتار على رجل كبير شيخ مسن، قال: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم. قال: انتظر ها هنا حتى آتي بالسلاح فأقتلك. فمكث الرجل في مكانه حتى ذهب التتري إلى بلده، إلى موطنه، وأتى بالسلاح ثم أتى على المسلم فقتله وهو جالس ينتظره. قتل النفسيات. أما النبي صلى الله عليه وسلم تعلم المسلمين أن يثقوا بربهم تبارك وتعالى. لما تنتهي غزوة أحد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذا اليوم، يخرج ويأمر أن لا يخرج معه إلا من شهد أحدا، لا يخرج معه إلا من شهد أحدا. فيخرج الناس بجراحاتهم ودمائهم تسيل. يخرج المسلمون في غزوة حمراء الأسد، يقول الله تبارك وتعالى واصفا هذا المشهد العظيم: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظر، من كان ثقته بالله انتصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وأما كعب بن الأشرف فرجل يهودي، رجل يهودي كان يقول الشعر ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء في شعره، وكان يقول الشعر فيشبب بالنساء المسلمين. من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم: أنا له يا رسول الله، إنه أخي في الرضاعة، إنه أخي في الرضاعة، أنا له. فخرج ثلاثة من الصحابة وذهبوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لهم أن يوفقهم الله: فاستأذن محمد بن مسلم سلم وقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقول شيئا. قال: قل ما بدا لك. فذهب محمد بن مسلم ونادى على كعب بن الأشرف: يا كعب، يا كعب. فأقبل قال: إن هذا الرجل قد أمرنا بالصدقة والله ما نطيقه. قال كعب: ألم أقل لك والله لتملنه، والله لتملنه. قال: إنه قد أمرنا بالصدقة وليس معنا ما نتصدق به، أتأذن لي في شيء من السلفة أخذها منك إلى موعد؟ قال: نعم، ولكن ارهنوني، أعطوني رهنا على ذلك. قالوا: ما نرهنك؟ قال: ارهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمة: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: إذا ارهنوني أبناءكم. قالوا: تكون فضيحة لنا في الدنيا أن رهن أبناؤنا في وسق أو وسقين. قال: إذا ماذا ترهنوني؟ قالوا: نرهنك اللأمة. اللأمة يعني بدلة الحرب، السلاح. وكان ذكيا، كان محمد بن مسلمة ذكيا، أراد أن يدخل عليه بالسلاح من غير ريبة، فقال: نرهنك أسلحتنا. فقال: نعم، ارهنوني نساءكم، لا ارهنوني أبناءكم، لا ارهنوني أسلحتكم. فأقبلوا من اليوم الثاني في الليل ونادى محمد بن مسلمة: يا كعب بن الأشرف. فقالت امرأة كعب: إني أسمع صوتا من ورائه دم لا تخرج. قال: إن الكريم إذا دعي إلى ضربة بليل أجاب. وفعلا نزل محمد بن مسلمة، نزل كعب بن الأشرف، فأقبل عليه محمد بن مسلمة وقال: ما أجمل عطرك، ما أجمل رائحتك. قال: نعم، إن تحت امرأة هي أعطر العرب، تعطيني من عطرها. قال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل محمد بن مسلمة رأسه في كعب، في وجهه في رأس كعب بن الأشرف، فأمسك بشعره وقال لإخوانه: دونكم عدو الله فاقتلوه، دونكم عدو الله فاقتلوه. فضربوه بالسلاح حتى أثخنوه ميتا. فصاح صيحة عظيمة أسمعت اليهود في بني قريظة، وصاحت امرأته صيحة عظيمة أيقظت النساء والرجال من بني قريظة، فأقبلوا يجرون وراء قتلة كعب، ولكن الله عصمهم. جرح أحدهم فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على جراحته فبرأت كأن لم تكن. من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لكل مؤذن لله ورسوله، من يقتله، من يدفع عن المسلمين الذلة والصغار. يسب رسولنا صلى الله عليه وسلم صباح مساء، وليس لنا إلا أن نشجب أو ندين. من ينادي بالصيحة أنا لها يا رسول الله؟ الثقة بالله، لو وثق المسلمون بربهم تبارك وتعالى لانصلحت أحوالهم. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ضربت الربيع بنت النضر امرأة على وجهها فكسرت سنها، كسرت سنها. فارتفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب الله القصاص، تكسر سنها بما كسرت سن هذه المسلمة. فجاء أخوها أنس بن النضر وقال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. لم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك ثقة بالله. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال الراوي: فرد الله قلب أهل الفتاة فقبلوا التعويض المالي الأرش. من وثق بالله كان الله معه. نحتاج في هذا الوقت لتنصلح أحوال المسلمين أن نعيش معنى الثقة بالله تبارك وتعالى أولا، ثم لابد أن نسير بهدي السلف لتنصلح أحوال العباد والبلاد. دستور يجلس الناس فيه لكتابته بالشهور لن يكتب إلا إذا سار على منهج السلف، لن يكتب إلا إذا سار على منهج السلف. أرادوا التغيير، لا يكون التغيير إلا بالسير على منهج السلف. كلمة قالها السلف ولا تزال بيننا حية: لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإنما أصلح أولها بالقرآن والسنة، وأنتم لا تصلح أحوالكم إلا بالقرآن والسنة. دروس تتعلمها من الحج وأنت في عيد مبارك، والله جعل الأعياد بعد الطاعات، فعيد الفطر بعد الصوم وزكاة الفطر، وعيد الأضحى بعد أيام العشر وصوم يوم عرفة، والأضحى يكون بالفرح والسرور يمر علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. يلعب الإنسان في هذا اليوم، هذا يوم لعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. أفرح أولادك وأسعدهم وأنعب كل بما يتناسب مع سنه ووقاره. كذلك اذبح أضحيتك، والسنة أن تذبحها بنفسك، فإن لم يكن لك أضحية فوسع على أهلك وإخوانك وأحبابك، وأظهر البهجة بهذا العيد، لا تقضيه في النوم. إياك والمشاكل الأسرية والمشاكل التي مع الجيران، اقضي على هذه المشاكل، فهذا يوم عيد مبارك. السنة أن تذبح الأضاحي على سن محددة لا حسب الوزن. بعض الناس يأتي بعزبة أو شابة ويقول وزنها كبير 350 كيلو 450 كيلو، لا تجزئ إلا أن تكون على السن التي سنها، على السن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تذبح إلا مسنة. لابد أن تكون الخراف والماعز على سن سنة، وأن تكون البقر والجاموس على سن سنتين، ولا يقبل أقل من السنتين، سنتان ودخلت في الثالثة، وأما الجمال فقد أكملت 5 سنوات ودخلت في السادسة. ولا تذبح المعيبة. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عيدكم مبارك. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجمع لنا سعادة في قلوبنا بهذه الأعياد، وأن يجعلها أعيادا مباركة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تفك أسر إخواننا في سوريا من طاغية الشام يا رب العالمين. اللهم أرنا في بشار وجنوده آياتك العجيبة يا رب العالمين. اللهم أرنا في بشار وجنوده آياتك العجيبة يا رب العالمين. اللهم اقتله شر قتلة يا قوي يا متين. اللهم مزق ملكه كما مزق المسلمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم وفق الجيش الحر يا رب العالمين. اللهم أجب دعوته وسدد رميته واجعله نارا في وجه عدوه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وأصلح أحوالنا وبلادنا يا رب العالمين، واجعل مصر آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، ووفق رئيسها لصلاح الدنيا والدين، وارفع به اللأواء والضر عن المسلمين. اللهم وإنا نسألك أن تجعل بلاد المسلمين على الخير والصلاح أجمعين. صل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.